السلام عليكم ورحمة الله. من عجائب الجنة أن أطول ناطحة سحاب في العالم هي في بلاد الصين، طولها لا يتجاوز الكيلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لخيمة، كم طولها يا رسول الله؟ قال: طولها في السماء 60 ميلا. تدري ما معنى هذا العدد 60 ميلا؟ أي 90 كيلو طولها في السماء، بمعنى أنها أطول من أطول ناطحة سحاب في العالم 90 ضعفا. يا الله، إذا كانت هذه خيام الجنة فكيف بدورها؟ كيف بقصورها؟ يقول ابن القيم: تضرب هذه الخيام على ضفاف الأنهار وعلى شواطئ البحار وفي البساتين، ويكون بداخل هذه الخيام حوريات بانتظاره، فلا يقابلهن ولن يقابلهن إلا تلك الساعة. فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات، مقصورات في الخيام. نعم، حور مقصورات في الخيام، قصرت عينها فلا تنظر إلا لك. تجالس إحداهن زوجها فتضحك إليه ويضحك إليها، وتسقيه من نهر العسل بكأس الفضة، وتقول: يا ولي الله وعزة الله، لا أرى في الجنة أحسن منك. وحور عين، وحور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء، جزاء بما كانوا يعملون. إن أعجبك هذا النعيم فاعلم ثم اعلم ثم اعلم أن النعيم لا يدرك بالنعيم. أسأل الله من نشر هذا المقطع أن ينشر له ذكرا حسنا في الأرض وفي السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.